إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا أيها الأحبة في الله مع أحاديث المشيئة والإرادة، وهي الحديث المتعلقة بأن كله لا يخرج شيء عن مشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته النافذة الشاملة العامة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه في باب في المشيئة والإرادة، قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحكم بن نافع هو أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله وابن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر يقول: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قراطا قراطا، ثم أعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قراطا قراطا، ثم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى غروب الشمس فأعطيتم قراطين قراطين. قال أهل التوراة: ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا. قال: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. فقال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. هذا الحديث يتعلق بأيضا مسألة الإرادة والمشيئة، وأن الله عز وجل يؤتي من فضله ما يشاء، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. ونظيره أيضا حديث بعض فقراء الصحابة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى، يعني أهل الأموال، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم بكل قال: إن في كل تسبيحة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، إلى أن قال: الأمر المعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وتعين ذوي الحاجات صدقة. فقالوا: يا رسول الله، رجعوا مرة أخرى، قالوا: رأونا نفعل ذلك ففعلوا مثلنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والشاهد هو نفس الشاهد الموجود هنا، والمقصود بأهل التوراة الإنجيل، المقصود بأهل التوراة اليهود، والمقصود بأهل الإنجيل من هم؟ النصارى. أهل التوراة اليهود، وأهل الإنجيل النصارى، والمقصود هم الذين كانوا على الدين قبل أن يحرف، فإنهم عملوا فترة من الزمن وقدره وبين قدره النبي صلى الله عليه وسلم بمنتصف النهار ثم عمل، فأعطاهم الله تبارك وتعالى ماذا؟ كتب لهم قراطا قراطا. القراط أصلا هو نصف الدانق، والدانق سدس الدرهم. الدانق سدس ماذا؟ الدرهم، وهي عملة قديمة موجودة، يعني انقسم الدرهم إلى دوانق، وتنقسم الدوانق إلى ماذا؟ إلى قراريط. وقد يطلق القراط على عظم الأجر، قد يطلق القراط على ماذا؟ على عظم الأجر. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مشى مع الجنازة وصلى عليها كتب له قيراطان قيراطا ومن مشى معه حتى تدفن كتب له ماذا؟ قيراطين، وكل قيراط مثل جبل أحد، وهذا فضل الله عز وجل. إذن قد يطلق القيراط يعني في الأصل على يعني واحد على 12 من الدرهم، من الدرهم الذي هو نصف الدانق، والدانق نصف ماذا؟ نصف الدرهم. وقد يطلق على عظم الأجر، على عظم الأجر الذي لا يعلم عظمه إلا الله سبحانه وتعالى. أعطي اليهود قراطا قراطا وهم عملوا أكثر، وأعطي النصارى قراطا قراطا وهم عملوا أكثر أيضا. ثم بشر هذه الأمة مع قصر الوقت، وهو مثل ما بعد العصر إلى الغروب، وهذا كناية عن أن عمر الدنيا في هذه يعني ثلاثة أوقات، ولا سيما بعد يعني دراسة العلم وبعث الأنبياء، فكان أول النهار إلى منتصفه يعادل أول الدنيا، والظهر إلى العصر يعادل وسطها الذي فيه عيسى عليه السلام، وآخرها من العصر إلى الغروب يعادل ماذا؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه من الفوائد الشيء العظيم، وهو عظم فضل هذه الأمة، وأن الله تبارك وتعالى قد بارك لها في أوقاتها حتى وإن كانت أقل الأمم وقتا. وكذلك فيه فضل الله عز وجل على عباده، وفيه فضل اليهود الذين لم يحرفوا دينهم، وبعدهم من؟ النصارى. أما من حرفوا وبدلوا فهؤلاء لم يدخلوا في مثل هذا الوعد الكريم. والشاهد منه عندما قال قالت الأمم السابقة يعني ما كيف يكون هؤلاء أقل منا عملا وأكثر منا ماذا؟ أجرا. الله عز وجل لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله عز وجل: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. وهذا هو الشاهد من الحديث في أن كل شيء مرهون بماذا؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فمشيئته تبارك وتعالى نافذة، فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا الفضل يعني لا يعدله فضل من الله سبحانه وتعالى من تفضله على هذه الأمة. ومعلوم أن أكثر هذه الأمة دخول الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك فيعني الله سبحانه وتعالى يعني تفضل على هذه الأمة بأن كانت هي أكثر الأمم، وهم أكثر الأمم دخولا الجنة. فلذلك يعني ينبغي أن نشعر بهذا الفضل، فنشكر الله عز وجل بامتثال أمره واجتناب نواهيه. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تفضل. أحسن الله إليك. معنى في إشارة لقصر أعمار هذه الأمة. في إشارة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وندر من يتجاوز 70، يعني نادر، أغلب الناس يموتون قبل 70. فيعني هذه الأمة أقصر أعمالا وأكثر ماذا؟ أجرا. أقصر أعمارا وأكثر أجرا، فضل من الله عز وجل. وكذلك أقل أعمال، يعني إذا قورنوا بالأمم السابقة هم أعمالهم بالنسبة لوقتهم أقل من عمل الأمم السابقة. يقصد الأمم السابقة أهل الأديان الصحيحة، اليهود قبل التحريف والنصارى قبل ماذا؟ قبل التحريف. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله المسندي قال حدثنا هشام وابن سعيد الدستوائي قال أخبرنا معمر وابن راشد الأزدي عن الزهري عن أبي إدريس والخولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فقال: أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو له كفارة وطهور، ومن ستره وطهور، ومن ستره الله فذلك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا الحديث أيضا هو نص في مسألة الإرادة والمشيئة، وفيه قصة مبايعة عبادة بن الصامت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من النقباء ومن من شارك في جميع الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كبار الخزرج رضي الله عنه وأرضاه، ويعني من كبار الصحابة ومن حافظة القرآن. توفي سنة 34 للهجرة النبوية، وبين كيف أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم. والمبايعة في الأصل هي عقد بين طرفين، والمقصود به هنا البيعة الشرعية التي بها يدخل المؤمن في الإسلام. وقد اشترى الله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قد سماها الله عز وجل تجارة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله، إلى آخر الآيات. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فهذه هي التجارة الرابحة. ثم قال يعني ما هي بنود هذه البيعة، بنود عظيمة جدا. أولها ألا نشرك بالله شيئا، لأن الشرك أعظم ذنب عصي به الله، ولأن الله لا يغفر لمن مات عليه. قال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال سبحانه: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فالإشراك أكبر الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو نبئكم بأكبر الكبائر، قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ثم وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، إلى آخر الحديث. والشاهد أن الأول هو الإشراك بالله، وهو أعظم الموبقات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات: الإشراك بالله، والسحر، وأكل الربا، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. إذن هذا هو أعظم ذنب عصي به الله، وقد كثر في هذه الأزمنة خصوصا بعد القرن الرابع الهجري، انتشر الشرك بطريقة خطيرة جدا، ومنها التعلق بأصحاب القبور ولو كان المتعلق به نبيا من الأنبياء أو وليا من الأولياء، فإذا دعاه أحد من دون الله فلا شك أنه مشرك قد حبط عمله ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: ولو أشركوا به لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالشرك لا يقبل الله من صاحبه عمل، لذلك كان هو أعظم الذنوب، من ذلك الذبح لغير الله والنذر لغير الله والحلف بغير الله على تفصيل فيه كما بينا اليوم الصباح. وكل هذا في غاية الخطورة، لأن الشرك لا يغفر، الشرك لا يغفر. وأما بقية الذنوب التي دون الشرك فهي تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر لأصحابها بفضله وإن شاء عذبهم بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. ألا نشرك بالله شيئا وألا تسرقوا. السرقة أخذ المال خفية من حرز، والحرز هو الشيء الذي يحفظ به المال، وكل مال عرفا له حرز معين حدده أو نص عليه الفقهاء. أخذ المال خفية من حرز مثله، هذه هي السرقة، وفيها قطع اليد إذا اعترف أو شهد عليه من شاهدان، إذا أقر بالسرقة أو شهد عليه شاهدان أنه أخذه من حرزه. ولا تزنوا. الزنا من أعظم الذنوب وأخطرها، بها تختلط الأنساب، بها تقوم الحروب بين الناس، بها تضيع الأمور، بها تحصل الفتن والحروب، بها تحصل ما لا تحمد عقباه. ولذلك بين النبي الله عز وجل خطورته في القرآن، قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وقال عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وجعل حدا عظيما على الزنا، وحرم ذلك على المؤمنين، وجعل حدا عظيما على الزنا، لا أعظم الحدود بعد حدود الشرك التي هي الردة التي هي القتل. فإن كان غير محصن، لم يتزوج زواجا صحيحا، فعليه جلد 100 سوط وتغريب عام سنة. وإن كان محصنا، يعني تزوج زواجا صحيحا وزنى، فعليه الرجم بالحجارة حتى يموت بعد تثبت بشهود 4 يشهدون يوصفون ذلك وصفا دقيقا لا يحتمل أي شيء. ولأن الزنا تنتج عنه والعياذ بالله أمراض وأخطار خطيرة جدا، فما انتشر الإيدز وهو فقد المناعة إلا بالزنا واللواط، وما انتشر كثير من الأمراض بين الرجال والنساء إلا بسبب هذا الزنا، عافانا الله وإياكم منه. فلنحذر منه كل الحذر، ومن مقدماته، ومن كل عمل يؤدي إليه. وألا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. كانت العرب في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر، ويئدون بناتهم وهن حيات خشية ماذا؟ خشية العار والعياذ بالله، وهذا في حد ذاته عار. قال الله عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وقال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم. في الآية الأخرى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فالأمر خطير، وكان هذا من أسوأ العادات في الجاهلية الأولى. والعزل هو الوأد الخفي، وهو تحديد النسل الآن، فإنه من الوأد المنهي عنه، سماه النبي صلى الله عليه وسلم الوأد الخفي، ولا يجوز إلا لحاجة ملحة وضرورية، كما لو كانت المرأة مريضة لا تحتمل الحملة، أو كانت أرادت إتمام رضاعة طفلها، أو نحو ذلك. أما بدون هذه الأسباب إذا كان المقصود خشية الفقر أو المقصود التنظيم أو المقصود غير ذلك فإن ذلك كله محرم. ثم قال ولا تأتوا بمهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. المقصود به الكذب، وعبر بالأيدي والأرجل لأنها تخطو إليه، ولأن الكذب يتسبب سواء كان كذب في أمر يتحدث به أو كذب على الآخرين أو يعني افترى على غيره أو نحو ذلك، فعلينا أن نحذر من هذا كله. والكذب في غاية الخطورة، من أكبر الكبائر، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، أن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ثم قال ولا يعصونك ولا تعصوا، أحسن الله إليكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. نعم، بين أيديكم وأرجلكم. نعم، بين أيديكم وأرجلكم، سواء يعني قصد به الكذب أو قصد به أي منكر، لأن هذا المنكر تمتد إليه الأيدي وتمشي إليه ماذا؟ الأرجل. لذلك عممه بعضهم وخصصه بعضهم بالكذب. ولا تعصوني في معروف. المعروف أصح ما قيل فيه أن المقصود به هو امتثال الأوامر واجتناب النواهي في هذا الباب. أما قوله إنما الطاعة في المعروف فهذا أمر آخر، المقصود في الأمور المباحة، وإذا لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. أما قوله ألا تعصوني في معروف فهذا أعم من ذلك، فيشمل امتثال جميع الأوامر واجتناب جميع النواهي، فإن هذا كله ماذا؟ من المعروف. ثم بين صلى الله عليه وسلم في البيعة أنه يعني من أتى ب من وافى يعني ب من من من سلم من هذه المقاذورات أي من المنكرات من الذنوب، ف يعني ووافى بدون ذنب فأجره على الله، له أجر عظيم لا يعد ولا يحصى ولم يحد بحد، فأجره على الله. يعني من أتى بالمعروف واجتنب المنكر، من أدى أوامر الله عز وجل واجتنب نواهيه، أدى فرائضه وفعل نوافله أيضا وتجنب محارمه ومكروهاته، فهو إما أن يكون من المحسنين الذين هم السابقون الأولون، أو يكون إذا كان قليل النوافل لكنه لم يرتكب المنكرات ولم يترك الواجبات، فإنه على الأقل يكون من أصحاب اليمين، جعل الله وإياكم منهم. ثم قال ومن أصاب يعني من الذنوب شيئا فأخذ به، يعني عوقب به في الدنيا، أي أقيم عليه الحد. أخذ به يعني في الدنيا أي أقيم عليه الحد، فهو إيش؟ كفارة. فهو كفارة له. يعني الحدود تكفر السيئات، بالنسبة لتكفر الذنب الذي عوقب من أجله فهو كفارة له، يكفر الله تبارك وتعالى بها الذنوب. وكذلك هناك أمور مكفرات أخرى، منها رجحان ميزان الأعمال الصالحة، ومنها شفاعة من أذن الله له بالشفاعة، ومنها فضل الله قبل ذلك قبل كل شيء. فإذا يعني من وافى، من لم يوافى بالذنوب فأجره على الله، أجر لا يعد ولا يحصى، ومن وافى بها فهو كما بين إن كان قد أقيم عليه الحد فهو كفارة له، فالحدود كفارة للذنوب. وإن لم يؤخذ بذلك, يعني لم يعني وافى بذنوبه ولم يقم عليه الحد فهو وستره الله عز وجل, فستره الله تبارك وتعالى, فهو تحت مشيئة الله, إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله, ولا يظلم ربك أحدا. والأولى هو الستر بستر الله والاجتهاد في التوبة, لكن من وافى بذلك ولم يتوب فهو تحت مشيئة الله عز وجل, بدليل قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا يعني هذا أن يتكل المسلم على ذلك فيفرط ويقع في الموبقات ويرتكب المنكرات, فإن الله كما أنه غفور رحيم فإنه سبحانه وتعالى ماذا شديد العقاب, فعلينا أن نحذر وأن نكون على بينة وأن نجتهد في نبذ جميع المنكرات والمعاصي ما ظهر منها وما بطن. والشاهد منه هو هذا آخر الحديث, فهو تحت مشيئة الله, إن شاء غفر الله له بفضله وإن شاء تبارك وتعالى عذبه بعدله, وإذا غفر له وإذا عذبه فإنه لا يخلد في النار. وفي هذا الحديث رد على كل من الخوارج والمعتزلة, سواء الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويقولون بخلود العصاة في النار, أم المعتزلة الذين قالوا إنه في منزلة بين المنزلتين في الدنيا, في الدنيا لا مؤمن ولا كافر, ولكنه في الآخرة خالد مخلد في النار. فإنهم وإن اختلفوا مع الخوارج في الحال فإنهم يتفقون معهم في ماذا؟ في المآل. ففي هذا رد صريح عليهم, كما أن الآية ترد عليهم آية النساء إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, وفيه الرد على كل من يكفر إخوانه المسلمين ويخرجه من حظيرة الإسلام من غير دليل ظاهر واضح عندهم من الله فيه برهان. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة, وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. إذن شيخي, معناها الخلاف في هل حدود كفارة, الخلاف فيه ضعيف, الخلاف لا ينظر إليه لأن الحديث نص, بل والآية أصل, ويعاضدها هذا الحديث وأحاديث أخرى جاءت في في في في ذلك تؤيد هذا المعنى. فإن قال قائل من الخوارج المقصود بالتقييد بالمشيئة هو مخصوص بالتوبة, هذا كلام فارغ, لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له, الذي يتوب توبة نصوحة لا تبقى عليه ذنوب يوافي بها حتى تحمل الآية أو هذا الحديث على ماذا؟ على من تاب. أما الذي يحمل على من تاب فهو قول الله عز وجل قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم, يعني يغفر الذنوب جميعا إذا إيش؟ إذا تاب أهلها, إذا تاب أهل تلك الذنوب فإن الله يغفرها جميعا, وأما من لم يتب منها فهو تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. ومعلوم أن الخوارج ومن نهج نهجهم يعني يدعون أنهم يعملون بنصوص الوعيد لكنهم تركوا نصوص الوعد, كما أن المرجئة عكسهم عملوا بنصوص الوعد وأهملوا وتركوا نصوص ماذا؟ نصوص الوعيد. أما أهل السنة والجماعة فقد من الله عليهم بالقول الوسط, أعملوا نصوص الوعد والوعيد, فهم يرون أن من ارتكب كبيرة فهو في خطر وأنه يعني على خطر وأنه متوعد بالعذاب, لكنهم متفقون على أربعة أمور. الأمر الأول أنه لا يخرج ملة الإسلام. الأمر الثاني أنه لا يعطى الإيمان الكلي كما تقوله المرجئة, ولا يسلب مطلق الإيمان كما تقوله من الخوارج. الأمر الثالث أنه إن وافى بكبيرته فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله. الأمر الرابع أنه إذا عذب فإنه لا يخلد في النار، هذا هو مذهب أهل السنة في مرتكب الكبيرة. نعم. صلى الله عليكم، في مقام ذكر الخوارج، نعم، يلاحظ أنهم كثروا في هذه الأزمنة في كثير من بلاد المسلمين، نعم، يقومون بالتفجير، نعم، وما إلى ذلك. لكن الأخ السائل يقول هل تجوز أو تجزي الصلاة خلفهم؟ يسأل عن خوارج معينة. هذا راجع إلى الخلاف في الخوارج، هل هم كفار يعني الذين يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم، هل هم كفار تجب منابذة يجب تكفيرهم ويعني اعتبارهم من سائر الكفار، أم أنهم دون ذلك بل هم مسلمون مبتدعة، أم التوقف؟ في الحقيقة أنا أميل إلى التوقف في أمرهم وأكل أمرهم إلى الله. وأما عموم النصوص تدل على كفرهم، عموم النصوص تدل على كفرهم، ولذلك أذكر أن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يكفرهم، يكفر الخوارج، والأدلة واضحة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفرهم وقال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، بل قال لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه، يعني لا عكسه، وقال هم كلاب النار، وقال هم شر الخلق والخليقة، وقال شر قتلى تحت أديم السماء، وقال إن أدركتهم لأقتلنهم قتلى عاد. في الحقيقة الأحاديث قوية بشأنهم، ومع ذلك فأنا من المتوقفين. يروى عن علي رضي الله عنه أنه لم يتبع فارهم ولم يجهز على جريحهم ولم يسب من نساءهم، بل ترك من فر على فراره وترك النساء يذهبن ولم يجهز على الجريح بل عالجوه. ويقال إنه قال من الكفر فروا، والله أعلم، أنا متوقف في هذه المسألة، وأحيلكم إلى شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد أو إلى سماحة المفتي وفقهم الله جميعا. صلاة خلفهم يعني حسب الخلاف، والله هذا راجع إلى الخلاف، أنا لا أطمئن إلى الصلاة خلفهم، ولو صليت خلفهم لأعدت الصلاة، لكني لا أفتيكم أنتم، أنا أتوقف في هذه المسألة وأقول لا أدري، ونصف العلم لا أدري. أحسن الله إليكم. يقولون الإخوة الأفاضل نحن مجموعة من جنوب السلطنة، سلطنة الإسلام، نعم، يقولون أتينا العمرة، عندهم أسئلة يسألون عن حكم تلقين الميت بعد الدفن. حكم تلقين الميت بعد الدفن لا أصل له، بل هو بدعة من البدع، والحديث الذي يقول لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، المحققون من أهل العلم من أهل السنة يقولون أن المراد هو تلقينه عند ماذا؟ عند الاحتضار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقن عمه أبا طالب، ولقن اليهودي الذي أسلم، أبو طالب لم يسلم لكن اليهودي الغلام أسلم، فالمقصود تلقينه عند الاحتضار، يعني عندما يأتي في اللحظات الأخيرة وتشعرون بأنه الموت حوله وأنه على فراش الموت وكذا يلقن لا إله إلا الله. لكن أما تلقينه بعد الموت فإن ذلك لا ينفعه أبدا بحال من الأحوال، وإن نص عليه بعض الفقهاء فإنه نص بغير دليل معتبر. نعم. يقول انتشرت عندنا جماعة التبليغ، يقول فهل الذهاب معهم شرعي ودعوي؟ يا إخوتي نحن قررنا، بل قرر العلماء، أنا لم لا أقرر شيئا من عند نفسي، قرر العلماء قاطبة، ومنهم الشيخ محمد بن إبراهيم، الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد الصالح العثيمين، والشيخ حماد الأنصاري، وكذلك الشيخ صالح الفوزان، والشيخ صالح اللحيدان، وكذلك الشيخ الألباني، وكذلك الشيخ حمود التويجري، وغيرهم من مشايخنا الأحياء منهم والأموات، كلهم يحذرون من تعدد الجماعات ومن الخروج مع هذه الجماعة. وذلك لأمرين. الأمر الأول، سأختصر الجواب، الأمر الأول أن الإسلام جماعة واحدة وليس جماعات. فالذي يريد أن يجعل الإسلام جماعات لا نقبل منه قولا مهما كان أبدا. الإسلام جماعة واحدة، ومن أجاز تعدد الأحزاب في الإسلام فهو مبتدع من أسوأ المبتدعة، لأنه قد يجر إلى ما هو أعظم، بل قد يجر إلى الشرك أو يجر إلى تكفير المسلمين. فإذن الإسلام جماعة واحدة، ومن فرق الجماعة بدعوى الانتماء إلى جماعة كذا أو جماعة كذا أو جماعة كذا، الآن بلغت العشرات بل بلغت المئات، بل الجماعة الواحدة تنشق إلى ماذا؟ إلى جماعات، والعياذ بالله. وهكذا ولو كان من غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ذلك أن مبادئ الأحزاب الجماعات الحزبية القائمة التي توالي وتعادي عليها مبادئ في غاية الخطورة. أولا، كلها متفقة على عدم العلم، بل على تجهيل الناس. لا يعلمونهم قال الله وقال رسوله، بل يريدونهم أن يكونوا إمعوات يجرون خلفهم كالببغوات. هذا أمر. الأمر الثاني، يجهلونهم بالتوحيد بل لا يدعون إليه، بل يزعمون أن الدعوة إلى التوحيد تفرق الأمة. وأنا أقول لهم نعم، كلمة حق أريد بها باطل، هي تفرق الأمة إلى الناس، تفرق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. أما أنها تفرق الأمة الإسلامية فلا، بل الدعوة إلى التوحيد هو أساس الملة الذي قامت عليه الإسلام كله. والإسلام بدون التوحيد لا قيمة له. وأي دين وأية نحلة وأية ملة وأية جماعة لا تدعو إلى التوحيد ابتداء فهي جماعة فاسدة مفسدة ضالة مضلة. انتبهتم لهذا؟ الأمر الثالث، أن هذه الجماعات قاطبة، سواء الجماعة التي سئل عنها أم غيرها من الجماعات كالجماعات السياسية الحزبية وغيرها، كلها تسعى إلى الظهور وإلى قاعدة خالف إيش؟ تعرف. رابعا، أن هذه الجماعات لم تقم على هدي الكتاب والسنة، بل قامت على ثلاثة أمور: إما الأحاديث الموضوعة والمكذوبة، وإما القصص الخيالية التي ينشئها زعماؤهم ويلبسون بها على العامة وهم يصدقونها، وإما الرؤى والأحلام المنامية والأضغاث الشيطانية. لا تخرج مبادئهم عن هذا، طرق الأربعة، الصوفية الأربعة. ولذلك تبايع هذه الجماعة المسؤولة عنها على أربعة طرق، كلها طرق خطيرة، وهي الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية. هذه في نهاية الحمد لله أكثركم لا يعرف هذه المسميات، فأنتم في غنى عن التعريف بكل طريقة، لكن أحب أن أقول أنها تبايع على غير هدي الكتاب والسنة. هذا الأمر. الأمر الثاني، الأمر الأول قلنا الذي جعلنا تحته هذه البنود، أنه لا جماعات في ماذا؟ في الإسلام. الأمر الثاني، أنه ثبت عن هذه الجماعة المسؤول عنها أن وآخر من زارها زميل لنا هذا العام، عندما زار مقرهم الرئيسي فرأى القبور التي تعبد من دون الله في نفس المقر وفي جانب المسجد الذي في ساحة المسجد نفسه الذي فيه هذه الجماعة الأساسية. فهو رآهم بعينه وهو أستاذ في الجامعة الإسلامية، وبالإضافة نحن نعرف هذا قديما، نعرف هذا من قديم الزمان، لكنه وقف على هذا بنفسه، لأن من سألنا منه يقول أبدا تكذبون علينا، ما عندنا لا طواف بقبور ولا تعلق بقبور. من الذي قال، من الذي يقول دائما يردد هو هو هو حي حي حي حي، من الذي يردد دائما يقول إن المؤسس هذه الجماعة يصلي في قبره حيا وأنه يقرأ القرآن في كل يوم 70,000 مرة؟ من الذي ادعى، وهذا يعرفه العوام منهم فضلا عن الخواص، من الذي قال ان الحج في كما جاء في كتاب المهند المفند على المهند وفي غيره وفي كتاب تبليغ النصاب الذي يدعي ان الكعبة هي التي تحج لها الاولياء وتطوف بهم، لا ان الاولياء اتون ويطوفون بماذا؟ بالكعبة. فهذا إلغاء للتشريع، إلغاء للدين كله. هذه الجماعة جماعة مبتدعة، والجهال منهم نقول لهم مبتدعة. أما الرئاسة الكبرى فعندها شرك كبير لا يعلم مداه إلا رب العالمين. أختصر فأقول: الإسلام جماعة واحدة لا جماعات، ومنهج واحد لا مناهج، وفرقة واحدة لا فرق، وحزب لا أحزاب. فمن فرق الجماعة الإسلام إلى جماعات متعددة فقد خالف هدي الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تبارك وتعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يبصر جميع المسلمين في دينهم، وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا، وأن يجمعهم على الحق دائما. ولا تنسوا إخوانكم في الشام وإخوانكم في دماج من الدعاء بأن ينصرهم الله نصرا مؤزرا على تلك الفئات الملحدة الباغية البعيدة كل البعد عن هدي عن الإسلام كله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درس الغد إن شاء الله.